بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. ماذا أخذنا في الدرس السابق يا أخوة؟ راسم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. بعد ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ نعم أخي. طيب قلنا تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون بماذا؟ بإثبات ما بوصف ما بوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه إثباتا ونفيا. كيف يكون تنزيه الله؟ كيف يكون تنزيه الله؟ بارك الله فيك. طيب أحسنت، جزاك الله خير أبو عبيدة. أحسنت. أين أمجد؟ موجود؟ أخي أي طبعا ما تحضر عنه. كيف يكون تنزيه الله؟ نفي التمثيل والتشبيه. نعم، أريد أن تحفظوا نص ما قاله الشارح رحمه الله. قال تنزيه الله يكون بوصفه بما وصف به نفسه نفيا أو إثباتا. إذن من أثبت ما نفاه الله صار مشبها مجسما، ومن نفى ما أثبته الله صار معطلا ومحرفا. خيرا إن شاء الله. طيب ما هو نص كلام الماتن أبا عبادة؟ ليس في معناه أحد من البرية، فإن ربنا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. طيب ما الفرق بين الوحدانية والفردانية وبين الوصف والنعت؟ آخي للذات، الوحدانية للذات والفردانية للصفات، وبعضهم قال للأفعال، هكذا فرقوا. نعم، والنعت للأفعال، وقيل للصفات. للصفات. وقلنا إذا نظرنا إلى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله أحد، وصف الذات بالوحدانية، الله أحد، بينما وصف الأفعال والصفات نعتها بماذا؟ بالفردانية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب خيرا إن شاء الله. درس الليلة يا أخوة قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، تكمل لما أخذناه في الدرس السابق. قلت لكم هذا الكتاب غير مرتب، 206 عندك يا أخي. ومن قبل الرؤية، قبل قوله والرؤية حق لأهل الجنة، قبل قوله والرؤية حق لأهل الجنة، تسلسل قوله ومن وصف الله بمعنى ايه رقم ما مرقم عندي، صفحة 206 عندي، ما ادري طبعتك نفس الطبعة من ذا. انظروا هذه الطبعة يا اخوة، قبل مبحث الرؤية، قبل مبحث الرؤية، غدا ان شاء الله تأتي النسخ بإذن الله تعالى، المتن المرتب بإذن الله تعالى ويسر الأمر. أين 120؟ هذه الطبعة 120 يا أخو، انظروا 120. قبل مبحث الرؤية، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. إذا تأملنا ما قاله المؤلف رحمه الله نلاحظ أن كلامه فيه الإثبات وفيه التنزيه عن المماثلة، وبدأ بالتنزيه فقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هذا رد على المجسمة الممثلة. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن من هنا نفهم يا أخوة، نعلم أن علماء السلف لما أثبتوا الصفات الإلهية هل قصدوا بهذا الإثبات التشبيه والتمثيل؟ لا أبدا، لأن المفوضة يا أخوة وكذلك المعطلة النفاة يتهمون أهل السنة بالتشبيه والتمثيل، يتهمونهم يقولون أنتم تمثلون الله بخلقه، تشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق. نقول: كيف هذا؟ وانظروا ماذا قال إمام من أئمة السلف الإمام جعفر الطحاوي، يقول: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا مذهب أهل السنة، أن كل من يشبه الله بخلقه أو يصف الله بمعنى من معاني البشر نعتقد أن هذا كافر، فكيف نقول ما هو كفر؟ فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. مثل قول الكفار الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. لماذا قال بصفاته ولم يقل مع صفاته؟ لأن الصفات ليست أمورا خارجة، ليست مخلوقة. إن قلنا جاء زيد وعصاه مثلا، هناك فرق بين الواو وبين مع وبين الباء. الباء يا أخوة لماذا؟ للإلصاق، أي أن هذه الصفات صفاته. قال: علم أن الله بصفاته، هذه الصفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ما معنى لا تنفك عن الله؟ نعم، أن هناك صفات ذات لا تنفك، صفات أفعال تابعة للإرادة والمشيئة، لكن معنى هذا الكلام أن هذه الصفات ليست مخلوقة وإنما هي صفاته، كما أن ذات الله ليست مخلوقة كذلك صفاته ليست مخلوقة، وكما أن صفاته أزلي ذاته أزلي أزلية كذلك صفاته أزلية. فقال: وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قوله أن الله بصفاته إثبات للصفة، ليس كالبشر تنزيه عن المماثلة والتشبيه. قال: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر. بصفاته ليس كالبشر، نحن هكذا نقول، نقول أن الله بصفاته ليس كالبشر، بينما الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ماذا يقولون؟ أن الله ليس كالبشر، أن الله ليس كالبشر، ما يقولون بصفاته، لأنهم ينفون ماذا؟ ينفون الصفات. نحن نثبت الصفات ومع ذلك نقول ليس كالبشر، أن الله بصفاته ليس كالبشر. لكن هم قالوا: لا يمكن أن نقول ليس كالبشر إلا بماذا؟ إلا بنفي الصفات. لا يمكن نفي المماثلة إلا بنفي ماذا؟ نفي الصفات. فلماذا عقولهم وقلوبهم ما تستوعب هذا الأمر، أن تكون لله صفات ولا تشبه صفات المخلوقين؟ وتعلمون القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا لا نستوعب هذا، والحال أن صفات كل شيء بحسبه، وكما أن ذاته ليست تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. قال لما ذكر فيما تقدم نعم نبه بعد ذلك أنه تعالى ليس بصفاته كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم وأنه كذا وكذا رحمن رحيم حي قادر وإن وصف بصفاته ومن صفاته التكلم، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروبة للمثبت للصفات من غير تشبيه. من هم الذين يثبتون الصفات من غير تشبيه؟ أهل السنة. ما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل. ما هو هذا المثل؟ هذا المثل المضروب لهم بماذا؟ باللبن الخالص السائغ للشاربين، لبن خالص والسائغ للشاربين. أين يخرج هذا اللبن السائغ الصافي الخالص؟ أين يخرج؟ يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. وهكذا أهل السنة يا أخوة قولهم بين ماذا؟ بين النفي وتحريف المحطلة وبين التجسيم وتشبيه الممثلة. خرجنا الحق الموجود عند الفريقين موجود عند أهل السنة، والباطل الموجود في الفريقين منتفن عند أهل السنة. قال والمعطل يعبد عدما. لماذا يعبد عدما؟ طيب وإذا نفى الصفات لماذا يعبد عدما؟ أحسن، قلنا لا يمكن وقوع الذات بدون الصفات، يمكن تخيل هذا في الذهن أما في الخارج لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. هذا القلم إذا جردناه عن جميع الصفات يبقى قلما؟ لا يبقى أي شيء أصلا، لكن ممكن في الذهن نتخيل هناك ذات مجردة عن الصفات ذهنا، أما واقعا في الخارج هذا لا يمكن. لذا النفاة والمعطلة يعبدون ماذا؟ يعبدون عدما. قال فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. لماذا يعبد صنما أبا عبد الله؟ لأنه شبه صفات الخالق بصفات المخلوق. إذن هذا الإله بهذه الصفات التي هي كصفات البشر هل هو إله؟ ليس بإله. نحن لا نعبد الله الذي يصفونه بصفات البشر. هذا الإله الموصوف عند المجسمة عند الممثلة الموصوف بصفات البشر هذا الإله لا نعبده، هذا ليس بإله. صنم أم لا؟ هذا صنم مفترض، وإلا لا وجود له في الحقيقة. قال والمشبه يعبد صنما. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل. أين يقول وهو بين التشبيه والتعطيل؟ في آخر الكتاب يا أخوة لما يذكر لكم يقول ودين الإسلام واحد في الأرض والسماء، وهو بين التفريط الإفراط والتفريط وبين التشبيه والتعطيل وبين الأمن واليأس. فدين الإسلام بين التشبيه والتعطيل. ما هو دين الإسلام؟ هو وسط بين التشبيه وبين التعطيل. أي دين الإسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه، ذكرنا في درس سابق أم لا؟ لماذا شر؟ سؤال، لماذا التعطيل شر من التعطيل؟ التعطيل شر من التشبيه، لماذا؟ أبا عبيدة، التعطيل أحسنت وقاربت، نعم تكذيب، التعطيل تكذيب يا أخوة، التعطيل تكذيب لنصوص الكتاب والسنة. يعني لماذا تكذيب؟ لأن في التعطيل إثبات ما نفى الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك يقولون ماذا؟ ما جاء ربك، هذا تكذيب للقرآن. فقال لا شك أن التعطيل شر من التشبيه، ولما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصف به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. إلى هنا يا أخو، الحمد لله والصلاة والسلام وسلم. عندي صداع ما بيحل بعد. قال من وصف الله بمعنى معاني البشر فقد كفر. هذا الكفر طبعا كفر مخرج من الله يا أخي، لأن هذا تشبيه. لكن ماذا بارك الله فيك، هناك فرق بين قوله فمن فقد كفر وبين قوله فهو كافر. يعني كفر فعل يا أخ، أما كافر اسم. والفرق بين الاسم والفعل أن الفعل مقيد مقترن بزمن، بينما الاسم غير مقترن بزمن. فقد كفر يعني وقع في كفر، فعل كفرا. لكن كافر لا، هذا صار ماذا يعني وصفا له، وصفا ثابتا له. فلا يلزم من قوله فقد كفر تكفيره إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. أكون مجمل الثلاث من الشيخ ابن تيمية، نوع من مجلدات كبيرة. مجلدات ما كان اسمه فاضل. لا، هذا المجلد الثاني يا أخي. كان أول والثاني. من مجموعة الفتاوى الأول والثاني. الكتب اللي كتبناها، أكو كتب أخرى بعد كتبناها كل اللي.